ذبائح النجس. إذا تقدم لنا أمس كلام على المسألة الأولى وهي في تفصيل بعضهم في ما أهل لغير الله به، بينما ذبح للأصنام والنصب، وبينما ذبح لعيسى ولجبريل عليه السلام ونحو ذلك. فبعضهم قال إن الأول لا يجوز والثاني جائز، ودليلهم هو أن قول الله وما أهل لغير الله به عام مخصوص بقوله وما ذبح على النصب. ومذهب الجمهور هو تحريم ما أهل لغير الله به مطلقا، سواء كان للنصب أو للملائكة ولغير ذلك. وجوابنا عن استدلالهم أن قوله تعالى وما ذبح على النصب إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام بعد حكم العام، وذلك لا يخصص كما تقرر في الأصول، ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص على التحقيق خلافا لأبي ثور. إذن فلا تخصيص حينئذ، وإنما الفائدة من ذكر بعض أفراد العام بعد العام إيش؟ نفي احتمال إخراجه من العام، ودلالة على أهمية ذلك الشيء المفرد، فإن العرب قد تفرد الخاص بعد العام للدلالة على أهميته. المسألة الثانية في مسألة ذبائح نصارى العرب، هل ذبائح نصارى العرب تحل لنا أو لا تحل؟ في ذلك خلاف بين السلف والخلف، فكثير من الصحابة ومن بعدهم قالوا بأنها لا تحل، منعوها، قالوا لأنهم ليسوا بنصارى، عللوا أن نصارى العرب ليسوا بنصارى لأنهم دخلوا دين النصرانية بعد التحريف والتبديل. وما عليه جمهور أهل العلم هو الجواز، واستدلالا منهم بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، واضح لا؟ والله تعالى لم يفصل بين النصارى الذين كانوا من العرب أو النصارى قبلهم، وإنما أطلق في ذلك مع أن أولئك النصارى كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يبين للصحابة أن الذين أوتوا الكتاب ينقسمون إلى قسمين، وإنما ترك الحكم عاما، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. المسألة الثالثة، نعم، أنها لا تؤكل، ومذهب مالك قلنا نعم، من الأئمة ابن قدامة أرجحه ابن قدامة في المغني، نعم، وأبو حنيفة، وأيضا ذكره ابن قدامة في المغني أنها تحل، استدلوا بالآية، نعم نعم نعم، هو استدلال عموم الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا الذي ذكرناه أمس، قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولم يفصل الله جل وعلا في الآية في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة. وهؤلاء النصارى كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم يفصل الحكم للصحابة، وإنما ترك الحكم عاما، إذن فيبقى على عمومه لأنه لم يرد مخصص. وأقوال الصحابة حينئذ ما روي عن علي وما روي عن عمر ليس حجة هنا، لأنه معارض لظاهر الآية، وتعلمون أن الصحابي يكون قوله حجة إذا لم يخالف نصا، فإذا خالف نصا كما هنا فلا يكون حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذه المسألة بالضبط، وكانت شائعة وعمت بها البلوى، لم يأتي نص عنه في التفصيل، فحينئذ دل ذلك على العموم. واضح؟ قوله يفهم منه عدم إباحة كله، يعني النصارى اليوم لا يدل على أن لا يفهم منه ترجيحها، لا هذا يفهم من كلام النووي. قال لك النووي لما ذكر هذه المسألة عن أئمتهم يفهم من هذا الكلام السابق على القول بالمنع بأن نصارى زماننا كنصارى العرب، لأنهم كذلك في وقت غير فيه دينهم وبدل، هذا المقصود. قال رحمه الله المسألة الثالثة، نعم، استدلوا بأنها مخصصة، نعم، شنو وجه وجه التخصيص يعني الله تعالى قال وما أهل لغير الله به، هذا ما أهل لغير الله به نص عام يشمل النصب اللي هي الأصنام ويشمل الأنبياء ويشمل الملائكة وغيرهم، كل ما سوى الله إذا رفع الصوت به عند الذبح داخل في عموم وما أهل لغير الله به. إذن عام كيشمل الملائكة وجبريل كل شيء داخل. ملي قال الله تعالى وما ذبح على النصب خصص ذلك العموم، إذن فالمراد بقوله وما أهل لغير الله به يعني ما رفع الصوت به من الأصنام، هذا هو وجه التخصيص. المسألة الثالثة، ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. فيما سبق كان الكلام على ذبائح أهل الكتاب، ما حكم ذبائح المجوس يعني غير الكتابين؟ تكلمنا على أهل الكتاب من الذين كانوا يذبحون قبل التبيير ومن نصارى العرب الذين ليسوا بنصارى حقا، سبق الكلام عليهم. الآن المجوس الذين لا دين لهم لا كتاب لهم، إذا المجوس الذين لا ديانة ولا كتاب لهم ما حكم ذبائحهم؟ لا تحل ذبائحهم على مذهب جماهير أهل العلم، ومن خالف في ذلك فخلافه لا يعتد به، خلافه ضعيف لا يعتد به. إذا مذهب جماهير العلماء أن ذبائح المجوس حرام على المسلمين لا تجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا فيه، وهذا يسمى في الأصول مفهوم المخالفة، هذا هو مفهوم الصفة. إذن من الذي قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يفهم منه أن طعام غير الذين أوتوا الكتاب لا يحل، هذا هو مفهوم المخالفة، وهذا ليس لقبا كما توهمه البعض وإنما هو مفهوم صفة، لأن الذين أوتوا الكتاب هذا اسم موصول مع صلته، فكأنه في تأويل وطعام الموتون الكتاب الموتين الكتاب أو وطعام أهل إيتاء الكتاب، فحينئذ هذا مؤول بالوصف والوصف يؤذن بالعلية. إذن فيقال قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب يدل بمفهومه على أن طعام غير الذين أوتوا الكتاب من المجوس وغيرهم لا يحل. واضح الكلام؟ إذن هذا دليل الجماهير وهو التحقيق، خلافا لمن خالف من بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد في هذه المسألة. واضح؟ هذا خلاصته. والمؤلف رحمه الله يفصل الكلام في القاعدة الأصولية التي تتعلق بتخصيص العام بمفهوم الموافقة وتخصيصه بمفهوم مخالفة وقد سبقت في المذكرة. زين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في شرح المهذب هي حرام عندنا، وقال به جمهور العلماء، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. قال وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وعطاء وسعيد بين الحركة وعطاء بن رباح وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله وعبيد الله بن زيد بن زيد ومرة الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة. راجعتي ولا لا؟ ها؟ زيد وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأما المجوس فإنهم مجوس وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم جزية تبعا جزية نعم نعم عندنا في النسخة هنا وعبيد الله بن زيد. ماذا عندك أنت؟ بن يزيد. من النسخة زيد أخذت منهم جزية تبعا جزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب، فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي. أبي ثور إبراهيم بن خالد. إذن واضح شنو قال؟ قالوا أما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. لماذا؟ لأن جواز ذلك يتوقف على الدليل. نعم تؤخذ منهم الجزية ويعطونها ويتوقف فيهم لا يقاتلون، ولكن مع جواز أخذ الجزية منهم وكف اليد عنهم فإنه لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. لماذا؟ لأن النص في حلية ذلك إنما هو خاص بأهل الكتاب. زين؟ إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء، حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة. اسمه أحمد بن بلال وأحمد بن حنبل. لا بلا ألي بين عالمين. زين؟ وكأنه تمسك بعموم حديثه روي وكأنه شري تمسك هذا أبو ثور. نعم. روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني سنوا بهم سنة أهل الكتاب، تعاملوا معهم كما تتعاملون مع أهل الكتاب، أي على نفس طريقة وسبيل أهل الكتاب. وهذا الحديث لا يصح كما ذكر هو ابن كثير، قال روي مرسلا فهو ضعيف، لكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. من مجوس هجر، مكان من مجوس هجر. إذن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، ولكن هل أحل ذبائحهم ونساءهم؟ لا. إذن فالجزية تؤخذ منهم كأهل الكتاب ولكن لا تؤكل ذبائحهم. زين؟ ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية. ولو سلم هذا الحديث، يقصد حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لو أنه سلم، حديث عام، سنوا بهم سنة أهل الكتاب يشمل كل شيء، ومن ذلك أكل ذبائحهم، من ذلك إذن فهو حديث عام. إذن نقول هذا الحديث العام مخصص بمفهوم المخالفة، بمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب. إذن سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، مفهومه أن طعام غير أهل الكتاب ومنهم المجوس لا يحل، فهذا المفهوم ديال طعام غير أهل الكتاب لا يحل خصص لنا العموم ديال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. واش هذا الكلام؟ إذن العموم لو سلمنا، احنا الحديث قلنا راه ضعيف، واش هذا حديث مرسل ضعيف، لو سلمنا أنه صحيح يكون مخصص، نعم يكون عام، دخله التخصيص، خصيص بماذا؟ بمفهوم المخالفة. وهل يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة العام؟ نعم يجوز تخصيص العام بمفهوم المخالفة على الراجح، على قول الجماهير خلافا لأبي ثور. زيد. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عاداه من طعام على أن طعام من عاداه من أهل من عداهم عداهم من عداهم من أهل الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير برفضه. واضح كلام ابن كثير، مفهوم واضح حسين ولا في إجمال؟ زيد. واعترض عليه في الحاشية واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد. الشيخ السيد مازال كتقول نفسه ما يدري كدير الصحافة، عمل الصحافة. الشيخ سيد، قول الشيخ السيد. زين. الشيخ السيد محمد رشيد. محمد مازال محمد رشيد. زين. محمد رشيد رضا بما نصه فيه. حسبوك. نعم. لا هذا من باب حذف ابن محمد ابن رشيد، هذا من باب حذف الابن، وهذا كي يكثر عندهم في المشرق حذف كلمة ابن. محمد صالح يعني محمد بن صالح. زين. محمد بن رشيد يحذفون كلمة ابن، محمد رشيد رضا. أن هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة. مفهوم خبر أن هذا مفهوم. أن هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة. قال مقيد. حسبك. إذن الشيخ محمد رشيد رضا ماذا قال في حاشيته على ابن كثير؟ قال اعترض على ابن كثير. الآن ابن كثير قال لك الجمهور أجابوا عن الحديث على التسليم بصحته، اللي في الموطأ أجابوا عنه بماذا؟ بأنه مخصص بمفهوم المخالفة. فين كان مفهوم المخالفة؟ من قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، فمفهومه أن طعام غير أهل الكتاب لا يحل. إذن هذا المفهوم خصص لنا العموم ديال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. محمد رشيد رضا اعترض على ابن كثير هالتقرير اللي قررناه الآن، قال لك لا هذاك وطعام الذين أوتوا الكتاب لا مفهوم له، يعني قول الله تعالى الذين أوتوا الكتاب لا مفهوم له، لماذا؟ قال لك لأنه لقب، واللقب لا مفهوم له، وهذا سهون منه رحمه الله، بل هو مفهوم لقب الصواب هو ما قاله ابن كثير. وذلك مؤلف رحمه الله هنا يعترض، غادي يبين لنا بالأدلة والبراهين أنه مفهوم صفة لا مفهوم لقب، أن قول الله تعالى والذين أوتوا الكتاب الذي مؤول بالصفة، الذين أوتوا الكتاب هو في معنى الصفة وليس لقبا، وحينئذ لكان صفة، أنتم تعلمون في الأصول أن الصفة لها مفهوم بالاتفاق، وإنما الذي لا مفهوم له على الراجح هو اللقب. وهل هذا لقب؟ الجواب أنه ليس بلقب، هو مؤول بالصفة، والعلة من الصفة، وغيقول لك العلة، ولكن العلة داخلة في عموم الصفة. زين؟ قال مقيد وعفى الله عنه الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، واعتراض الشيخ عليه سهل منه، لأنه مفهوم قوله تعالى الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب، لأن مفهوم قوله مفهوم علة الخبر، نعم، والضمير في لأنه لا عودة له. زين؟ مفهوم علة لا مفهوم رقب، مفهوم خبر مفهوم علة لا مفهوم رقب كما ظنه الشيخ، لأن لا معطوف عليه، مفهوم علة لا مفهوم لقب، مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ، لاحظ احنا قلنا الصفة، وقال علة، العلة من الصفة، لأن الصفة نوعان تدخل فيها العلة التامة والعلة المكملة، فمفهوم الصفة يدخل فيه أمران، وهذا تقدم لنا في الأصول، مفهوم الصفة يدخل فيه العلة المتممة والعلة الناقصة معا يدخلان في الصفة. زيد؟ لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، هذا معروف في الأصول. إذا ما هو مفهوم اللقب في الأصول؟ وما علق فيه الحكم باسم جامد أو باسم جامد، واسم الجامد يدخل فيه اسم الجنس واسم العين واسم الجمع، هذا هو اللي يتسمى مفهوم لقب. إذن فالحكم فيه معلق علاش؟ على اسم جامد، سواء كان اسم عين أو اسم جنس أو اسم جمع. أما مفهوم العلة اللي هو المقصود عندنا هنا، فهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا، هو الوصف بإيتاء الكتاب، فهو تعليق الحكم بعلته، لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناطا لإناطة الحكم به، صالح لأن يتعلق ويرتبط الحكم به. زين؟ وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد، ليمكن الإسناد إليه فقط نعم، لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر. نعم فقط لا لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره، لا كاين لا زائدة وعاد لاشتماله، فهمتوا هذا الكلام ولا لا؟ قال لك سيدي مفهوم اللقب هو الذي يذكر فقط ليمكن الإسناد إليه. إذا لماذا يذكر اللقب؟ اللقب اللي هو اسم الجامد اللي كيدخل فيه اسم العين واسم الجنس واسم الجمع، لماذا يذكر؟ يذكر ليمكن الإسناد إليه. أنا نوضح لكم، مثلا إذا قلت لكم جاء زيد، شو كنا جالسين، قلت لك جاء ياسين، هل قولي جاء ياسين له مفهوم؟ لا مفهوم له، لأنه لا يلزم من قولي جاء ياسين أن غيره لم يأتي. إذا كان عنده مفهوم أدولي إذا قلت جاء ياسين إذن فغير ياسين لم يأتي، وهذا لا يلزم. علاش؟ لأنني ذكرت ياسين ليمكن الإسناد إليه، وش ممكن الفعل يسند لغير فاعل؟ وش واضح؟ إذن فقولي ياسين هذا اسم جامد لا مفهوم له، مفهومه كيتسمى لقب، واللقب ليس بحجة. لماذا؟ لأن قولي ياسين لا بد من ذكره ليمكن الإسناد إليه، ولذلك في المراقي قال أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، أضعف المفاهيم هو اللقب، شنو هو مفهوم اللقب؟ وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، بمعنى لا يمكن دونه أنت تركب جملة كيفما كانت. وش ممكن تركب لي شي جملة بلا مسند ومسند إليه؟ لا يمكن. إذا لا بد سواء كانت الجملة اسمية خاصك مبتدأ ولا كانت فعلية خاصك فاعل. إذا فلا بد من الإتيان به في الكلام. إذا إلا ذكرناه يكون عنده مفهوم لا، وإلا غتولي كل جملة عندها مفهوم. إذا قلنا مفهوم لا قبله حجة، إذا كل جملة تنطق بها لها مفهوم. عنه لا يلزم. قلت لك جاء ياسين، لا يلزم من قول جاء ياسين أن غيره لم يأتي. جاء ياسين وجاء نبيل وجاء زيد وعمر وبكر وجاء غيره. مش واضح كلام؟ إذا ياسين شكي تسمى هذا؟ لقب لا مفهوم له. علاش؟ لأنه يذكر ليمكن الإسناد إليه، لإمكان الإسناد إليه فقط، لا لاشتماله على صفة. لاحظ إذا قلت لك جاء ياسين، وش أنا ذكرت ياسين لاشتماله على صفة اختصت اقتضت تخصيصه بالذكر؟ لا، إنما أسندت الفعل له. ولكن إذا قلت لك جاء طالب مجتهد، نعم هنا كاين الوصف. هنا ممكن تقول لي يفهم من قولك طالب مجتهد، لأن هذا ماشي اسم جامد، هذا وصف. إذا قد تقول لي يفهم من قولك طالب مجتهد أن غير المجتهد لم يأتي، وإنما الذي أتى هو المجتهد. هذا عنده مفهوم لأن فيه صفة. ولكن قولي ياسين اسم جامد، إذا لم يشتمل على وصف يقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره، فلذلك لا مفهوم له. فهمت هذا الكلام زين ولا لا؟ واضح زين. أما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعامهم بالوصف بإيتاء الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته. حسبك. لاحظ، أما إذا علقنا الحكم، هذا اسم جامد اللي تكلمنا عليه ومثلت لكم به. أما تعليق الحكم بالوصف بإيتاء الزكاة فهو تعليق الحكم بعلته ولا لا؟ إلا قلت لك بإيتاء الكتاب، إلا قلت لك يحل لك أن تأكل طعام القوم الذين أوتوا الكتاب، يحل لك أن تأكل طعام الناس الذين أوتوا الكتاب. لاحظ إلا قلت لك يحل لك أن تأكل طعام الناس، هذا عنده مفهوم؟ لا مفهوم لا، لأنه اسم جمع ما عندهش مفهوم، هذا اسم جامد. ولكن لو صفتهم الوصف هذا يؤذن بالعلية، فيه إشارة للعلية. يحل لك أكل طعام القوم أو الناس الذين أوتوا الكتاب، إذن وصفتهم بماذا؟ بإيتاء الكتاب. هل الوصف بإيتاء الكتاب صالح للعلية؟ نعم يؤذن بالعلية، بأنني أحللت طعام القوم الموصوفون بأنهم أهل الكتاب دون غيرهم. أما غيرهم ممن ليس من أهل الكتاب فلا يحل لك أكل طعامي. إذن كاين العلية هنا ولا لا؟ إذن ففرق بين اللقب وبين الصفة. زين؟ لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم مناط مناط الحكم بحلية طعامه. هو مناط خبر. إذا قال لك لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامه. ودوري تقدم لنا في الأصول الوصف المناسب، عقلت على الوصف المناسب. الوصف المناسب في الأصول هو الوصف الذي يصلح التعليل به، الذي ليس وصفا طرديا، وصف مناسب يصلح التعليل به، يصلح إناطة الأحكام به. علاش؟ لأن في ربط الحكم به مناسبة، تظهر لنا مناسبة في ربط الحكم به ولا لا؟ لاحظوا الوصف بإيتاء الكتاب، هذا الوصف هذا مناسب ولا لا؟ الوصف بإيتاء الكتاب مناسب؟ نعم مناسب، صالح لأن يكون مناطا لتعليق الأحكام. نقول لك سيدي طعام الناس الموصوفين بأنهم أوتوا الكتاب حلال، وطعام الناس الذين ليسوا من أهل الكتاب ليس بحلال، صالح؟ نعم وجه الصلاحية واضح. إذن فهذا وصف مناسب صالح لإناطة الأحكام به لا طردي. واضح كلام؟ علاش؟ لأن في تعليق الحكم به مناسبة ظاهرة، تظهر المناسبة ولا لا؟ نعم زين. وقد دل المسلك الثالث من المسالك، وهذا هو اللي كيتسمى، قال لك وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بإمام التنبيه على أن إلى آخره. لاحظوا معروف في مسالك العلة واحد المسلك يتسمى مسلك الإماء والتنبيه، سبق لنا في المذكرة يا سيدي. مسلك الإماء والتنبيه شنو هو؟ هو ربط الحكم بوصف، لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام. كتلقى الشارع ربط لنا حكم معين بوصف معين، علاش ربط الحكم بالوصف؟ شنو الفائدة؟ الفائدة هي الإذن بالعلية، ويقول لنا هذاك الوصف هو علة الحكم. لو لم تكن هذه هي الفائدة غيكون ذكره حشو ولغو في الكلام، وهذا منزه عنه كلام رب العالمين. مثلا الله تعالى قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم اللي هو القطع، الأمر بالقطع، ربطه بوصف ولا لا؟ شنو هو الوصف؟ السارقة. قالنا السارق فاقطع. إذن هذا ربط الحكم بالوصف الذي هو السرقة يدل على ماذا؟ على أن علة القطع هي السرقة. وش واضح كلام؟ هنا يقال لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الحكم شنو هو؟ حل لنا. هذا الحكم ربطه الشارع بوصف شنو هو؟ الذين أوتوا الكتاب. فدل هذا ببسك الإمام والتنبيه على أن علة الحلية هي إيتاء الكتاب. وش واضح كلام؟ إلا ما جعلناش هذا الوصف علة للحكم لكان حشوا. إلا ما كانش العلة ديال الحلية هي إيتاء الكتاب، إذن فإذا ديالها يقول لنا وطعام الكفار حل لكم، واضح؟ ولا يقول لنا الطعام حل لكم مطلقا كاع بدون تفصيل. إذن فلا فائدة للوصف إلا أنه علة للحكم، واضح كلام؟ زين. وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم وإيتاؤهم الكتاب، وذلك بعينه والمناط لحلية نكاح نسائهم. هو المناط لحلية عندك اللام؟ مزيان بالفطرة ديالك. هو المناط لحلية باللامدت، ما عندكمش نقص. هو المناط لحلية نكاح نسائهم. زين؟ لأن ترتيب الحكم بحلية. تقدم لنا المناط، اش معنى المناط؟ هو مكان النوط. إذا كأنه قال هو العلة، لأن قلنا في الاصطلاح مترادفا. إذا كأنه قال وذلك بعينه هو العلة لحلية نكاح نسائهم. زين؟ لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتاءهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة. نعم. يفهم منه أنه علته بمسلك الإيماء والتنبيه. حسبه. قال في النسخة عندك الفقيه شنو عندك؟ لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة. زيد. نعم نعم، هذا هو ما سيأتي في الأبيات. إذن من اللي كنقول دلالة الإيماء والتنبيه هي ربط الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لعابه الفطن بمقاصد كلام. ماذا يفهم منه؟ أن ذلك الوصف المذكور لو لم يكن علة للحكم لما كان له فائدة، لكان حشوا وتطويلا في الكلام لا فائدة فيه. إذن يفهم من هذا ماذا؟ أنه علته. لماذا؟ لأن الحشوة لا يوجد في كلام رب العالمين، الحشو والتطويل منزه عنه القرآن والسنة. إذن فلا غرض لذلك الوصف إلا الإذن بالعلية. زيد. قال في مراقي السعود في تعداد صور الإيماء كما إذا سمع وصفا فحاكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكون علته لم يفيدي ومنعه مما يفيد استفيدي ترتيبه الحكم عليه واتضح ترتيبه الحكم. الشاهد في قوله إن لم يكن، شوف، إن لم يكن علته لم يفيدي ومنعه مما يفيد استفيدي ترتيبه الحكم ومنعه مما يفيد استفيدي ترتيبه الحكم استفيد ترتيبه الحكم عليه. إذن الشاهد هنا في قوله استفيد ترتيبه الحكم عليه وقوله وذكره في الحكم وصفا إن لم يكن علته لم يفيد. لاحظ، قال كما إذا سمع وصفا فحكم. مثلا جاء عنده واحد الأعرابي قال لي يا رسول الله إني قد أهلكت، ماذا فعلت؟ قال واقعت أهلي في نار. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعتق. الأعرابي ماذا قال؟ واقعت. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعتق. قال كما إذا سمع وصفا فحكم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وصفا وهو واقعت أهلي في رمضان فحكم، قال له أعتق رقابة. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن علة وجوب عتق الرقبة ياش الوقاع في نهار رمضان. إذن ما هي علة الحكم اللي هو وجوب عتق الرقبة؟ الجماع في نهار رمضان. لو لم يكن هذا الوصف، شو انتبه، لو لم يكن هذا الوصف اللي هو الوقاع علة لوجوب الاعتاق لما كان للسؤال عنه فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد يقول لك لا رقى لي النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، هذا الوجوب ما عندوش علاقة بقوله وقعت أهلي. إذن شنو فائدة السؤال؟ على السؤال النبي صلى الله عليه وسلم شنو فائدة الوصف؟ واضح؟ فغيكون حشو في الكلام وتطويل منزه عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كنقولوا لا، هذاك الوصف اللي ذكروا الأعرابي هو العلة ديال الحكم. شنو علة اعتق رقبة؟ واقعت أهلي. إذن الوقاع هو علة وجوب الكفار. قال كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا إن لم يكن علته لم يفيد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وصفا يعني وصف مذكور مع الحكم إن لم يكن، شنو هو لم يكن؟ ذلك الوصف علته أي علة الحكم لم يفد بمعنى لا فائدة فيه. وهذا يوجد ولا غير موجود؟ غير موجود. إذن فلا مخرج إلا أنه. فلذلك قال ومنعه مما يفيد، يعني منع ذلك مما يفيد، أنه لا يجوز أن يكون ذلك الوصف الذي ذكر مع الحكم زائدا في الكلام. قال استفد ترتيبه الحكم عليه. واضح لم؟ زيد. ومحل الشاهد منه قوله استفد ترتيبه الحكم عليه. نعم. ما عندكم؟ كما إذا سمع وصفا فحكم ومنعه مما يفيد استفد إن لم يكن علته لم يفيد. لا لا ده قلب. الصواب هو ما ذكرته. كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفيدي ومنعه مما يفيد السفيدي ترتيبه الحكم عليه واتضح يا أخي. يزيد يستفيد ترتيبه الحكم عليه وقوله وذكره في الحكم وصفا إن لم يكن علته لم يفيد. ومما يوضح ما ذكرنا أن قوله الذين أوتوا الكتاب موصول وصلته جملة فعلية. وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة ال بمثابة الواقعة الواقعة الصفة الصريحة الواقعة الواقعة نعت للصفة الصريحة أن الصفة الصريحة الواقعة الواقعة صلة ال بمثابة الفعل مع الموصول. ولذا عمل الوصف المقترن بال ولذا عمل الوصف ولذا عمل الوصف المقترن بأل الموصولة في الماضي لأنه بمنزلة الفعل كما أشار له في الخلاصة بقوله وإن يكن صلة ألف صلة وإن يكن صلة ألف في الموضوع آل عندك لا ال بالهمزة مشي آل وإن يكن صلة ألف في الماضي وغيره إعماله قد ارتضي أدب في الألفية سيأتي معنا إن شاء الله. فإذا حققت ذلك علمت أن وضع حسبك شو بغي يقول هنايا مقرر في النحو القاعدة ذكرناها وستأتي معنا قريبا إن شاء الله. مقرر عندنا في النحو أنه من الموصولات وحل الموصول مشترك هو الموصولة وغجي معنا وصفة صريحة صلة ال. هذيك الموصولة ما هي صلتها؟ صلتها اسم الفاعل واسم المفعول الوصف الصريح. كتقول ال شوف القائم قائم هذا هو صلة ال. المضروب مضروب هو صلة ال. إذن هذا مقرر في النحو. قال لك هذه الصفة في النحو هذه الصفة الصريحة قامت مقام الجملة الفعلية أو الاسمية التي تكون صلة الموصول لأن الموصول الأصل لا بد له من صلة. الصلة إما جملة فعلية أو اسمية. تقول جاء الذي قام أو جاء الذي أبوه قائم إما جملة فعلية أو اسمية. إذن الموصول إذا كان الاسم الموصول إذا كان هو ال فصلته تكون صفة صريحة. لماذا؟ لأنها تقوم مقام الجملة الفعلية لأن الأصل في الصلة تكون جملة. ولذلك نقول جملة الصلة لا محل لها لأن الأصل في الصلة تكون جملة. إذا لاحظوا معي إذا الأصل في الصلة أن تكون جملة ومن الموصولات ال وصلة ال صفة صريحة يعني غير مفرد اسم فاعل ولا اسم مفعول. ولذلك الدليل على أن الصفة الصريحة هذه بمثابة صلة الموصول أن الإعراب يظهر عليها ولا يظهر على ال. لأنكم كتعرفوا جميعا أن الاسم الموصول الأصل الذي ولا التي الاسم الموصول الإعراب يكون عليه والجملة بعده لا محل لها. الذي ولا الذين هو اللي كيكون فاعل ومفعول وخبر ومبتدأ والجملة لا محل لها. ولكن ال مع أنها هي اسم موصول الإعراب لا يظهر عليها وإنما يظهر على آخر الصلة اللي هي الصفة الصريحة اسم فاعل اسم مفعول. إعراب يظهر على تقول جاء القائم قائم فاعل. هل الرفع ظهر على ال ولا على صلتي؟ على صلتي اللي هي الصفة الصريحة. علاش؟ لأن الصلة والموصول شيء واحد. مفهوم كلام؟ إذن فظهور الإعراب على آخر الصلة دليل على أنها منه. مزيان. هاد الصفة الصريحة ملي كتكون دخلت عليه اسم فاعل اسم مفعول غيجي معنا إن شاء الله في باب إعمال اسم الفاعل أن اسم فاعل دخلت عليه ال يعمل مطلقا في الماضي وفي غيره. هذه أحكام ترتب بعضها على بعض وعاد غنخرج النتيجة اللي بغينا نقوله. في باب إعمال اسم فاعل اسم مفعول غيجي معنا إن شاء الله هناك أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال والاستقبال. أما إذا كان اسم فاعل بمعنى الماضي ما كيعملش. ولكن إذا لم تدخل عليه ال فإذا دخلت عليه ال عمل مطلقا سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال. وإن تكن صلة ألف في الماضي وغيره إعماله قد ارتدي، يعمل في الماضي وفي الحال والاستقبال، ولكن إذا لم تدخل عليه ال لا يعمل إلا إذا كان دل عن الحال أو الاستقبال. هذا اسم فاعل واسم مفعول. إذن هذه الأدلة كلها تدل على ماذا؟ على أن ذاك الوصف اسم فاعل واسم مفعول بمثابة الجملة التي تكون بعد ال. إذن ال هي الموصول والاسم فاعل واسم مفعول هو بمثابة الجملة، والدليل على أنه بمثابة الجملة اللي هي صلة الموصول أن الإعراب يظهر عليه، إذن فهو كالمول الموصول كالشيء الواحد. وثانيا أنه يعمل مطلقا في الماضي والمحال والاستقبال، كما أن صلة الموصول قد يكون فعلها ماضي ومضارعا ودل على الحال والاستقبال. فهم كلام؟ إذن إلا تقرر لنا هذا الكلام شنو بغي يقول لك المؤلف؟ بغي يقول لك صلة الموصول ووصف الصريح كالشيء الواحد، يصح تفسير كل واحد منهما بالآخر. إذن فعل هذا الذين أوتوا الكتاب هو في قوة قولك المؤتون الكتاب، يجوز نفسره بالصفة الصريحة، واش واضح كلام؟ مع أن وطعام الذين أوتوا الكتاب أي طعام المؤتون الكتاب، بحال بحال في المعنى. بحال بحال في المعنى. لماذا؟ لأن لاحظ إذا قلنا المؤتون الكتاب ال فيه صلة ومؤتون اسم مفعول، إذن صفة صريحة، هو الموصول وغير مفرد ولكن هو الموصول، إذن فهو بمثابة الذين أوتوا الكتاب، واش واضح كلام؟ وحينئذ فسرنا الذين أوتوا الكتاب بالمؤتون أو المؤتين في حالة الرفع والنصب والجر، فسرنا بالمؤتون. المؤتون هذا يصح أن يعني وصفون؟ نعم وصفون. إذن المؤتون وصفون. لماذا؟ لأنه دال على المصدر اللي هو الإيتاء، والإيتاء الذي هو المصدر يؤذن بالعلية. إذن كان عرفوا أن الحكم ارتبط بهذه الذات لأجل هذا الوصف اللي هو الإيتاء، لأن المؤتون دال على الحدث، هذا اسم مفعول، ومقرر في النحو أن اسم المفعول يدل على أمرين، على الحدث والزمان. إذن الشاهد المؤتون دال على حدث ودال على ذات متصفة بالحدث. فين عندنا احنا الشاهد في الحدث أو في الذات؟ في الحدث، لا في، لأن الذات راه حتى في اللقب تكون ذات، لا الشاهد عندنا في الحدث. إذن الحدث هذا اللي كتصف به الذات يؤذن بالعلية وصفون، كأننا ذات وصفناها بحدث، ذات وصفناها بحدث. إذن هذا الوصف اللي وصفنا به الذات يدل يؤذن بالعلية، هذا هو المقصود. شنو كلام زين؟ إذا حققت ذلك علمت أن وطعام الذين أوتوا الكتاب بمثابة ما لو قلت وطعام المؤتين، هذا جمع في حالة الجري، وأنا ذكرته المؤتون في حالة الرفع. وطعام المؤتين الكتاب بصيغة اسم مفعول. مؤتين هذا جمع أو مثنى؟ شنو بان لكم؟ جمع، هذا مما يلتبس، هذا جمع ماشي مثنى، هذا جمع. لأن علاش حنا ماشي في معرض المثنى؟ أوتوا واو الجمع، وغنفسروا حنا واو الجمع بالمثنى. ولو المؤتين هذه إن شاء الله سيأتي كذلك فيما في الكلام على جمع المذكر السالم في الأخير. هذا مؤتون جمع مذكر سالم، أصله المؤتاؤون لأنه جمع مؤتى، وهذه قاعدة مضطردة. متى كان اللفظ الذي يجمع جمع مذكر سالم آخره ألف قبلها فتحة فإن ما قبل واو الواو في حالة الرفع وما قبل الياء في حالة النصب والجر يبقى على ما هو عليه، يبقى مفتوحا. لاحظ مؤتى، إذا أردتم أن تجمعوا مؤتى بالألف جمع مذكر سالم في حالة الرفع ماذا تفعل؟ تزيد الواو والنون فتقول مؤتاؤنا. ما الذي يقع؟ تقى ساكنا الألف ولو فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فقيل مؤتاؤنا، وفي حالة النصب والجر مثله مؤتينا. ومنه قوله تعالى المصطفين، المصطفين هذا جمع، المصطفون في حالة الرفع والمصطفين في حالة النصب، كذلك مسمى جمعه أنتم مسمون بكذا وكذا في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر مسمين، فلا يلتبس عليكم المثنى بالجمع. واش واضح الكلام زيد؟ ولن يقول أحد إن مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب، مفهوم لقب. هادشي كامل طول غير باش يرد على الشيخ محمد رشيد رضا باش يبين أن تعليقه سهول، هذا كامل تفصيل في مسألة واحدة باش يبين أن ذاك التعليق سهول منه. هذه كلها أوجه يبين لنا بها ماذا؟ أنه ليس مفهوم لقب. اذا قال لك الا فسرناها باسم مفعول ما قال حتى شي واحد من اهل الاصول ان اسم مفعول مفهوم لقب، اذا هم لا خلاف بينهم انه صفه. زيد اشتماله على امر هو المصدر يصلح ان يكون المتصف به مقصودا بالمتكلم دون غيره. اذا لاحظ الاشتماليه على المصدر، هو راه كيدل على المصدر وعلى الذات، لكن ماشي الشيء بعدنا في الذات، لان حتى اللقب تدل على الذات، ولكن قال لك يصلح ان يكون المتصف به مقصودا للمتكلم، ماشي يصلح ان يكون الموصوف دون الصفه مقصودا، لا المتصف بهذا الوصف. اذا الوصف هو اللي ممكن يكون مقصود عن المتكلم، ماشي نفس الموصوف، وانما الموصوف مع الصفه. زين كما ذكروا في مفهوم الصفه فظهر ان اتاع الكتاب صفه خاصه بهم دون غيرهم، وهي العله في اباحه طعامهم ونكاح نسائهم، فادعاء انها مفهوم لقب سهو ظاهر. نعم. وظهر ان التحقيق ان المفهوم في قوله الذين اوتوا الكتاب مفهوم. نعم. لله. ظهر من التحقيق ان مين يصح ان ايش عندك في النسخه الفتن؟ ظهر ان صح ان نسخه جميل. وظهر ان التحقيق ان المفهوم صحيح. زيد مفهوم العلة ومفهوم العلة قسم من اقسام مفهوم الصفه، فالصفه اعم من العله وايضاحه كما بينه عدم عرف في الاصول. لاحظ الان هذا هو طعام الذين أتكلم. هل هو مفهوم صفه او مفهوم عله؟ نقول يا سيدي قل ما شئت، قل مفهوم صفه او مفهوم عله كما شئت. لماذا؟ لانك ان قلت مفهوم الصفه هذا اعم، فمفهوم الصفه يدخل تحته مفهوم العله، والعله هذا الاصطلاح اخص، لان مفهوم العله داخل تحت مفهوم الصفه. فالان قررنا انه صفه، ثم قال لك وظهر ان التحقيق مفهوم عله ومفهوم العله قسم من اقسام مفهوم الصفه. لماذا؟ فالصفه اعم من العله. علاش؟ لان الوصف قد يكون عله وقد يكون غير عله. الوصف ممكن يكون عله يعني هو سبب الحكم، وقد يكون غير علة، والقصد أن الوصف له مفهوم سواء كان علة أو لم يكن علة. مفهوم؟ زيد أن الصفة قد تكون مكملة لعلة لا للعلة لا علة تامة لا علة تامة لعلة لا علة لا علة تامة. نعم. إذن قال لك الصفة نوعان، إما أن تكون مكملة للعلة وإما أن تكون هي نفس العلة. لاحظوا الصفة إما أن تكون هي نفس العلة وإما أن تكون مكملة للعلة لا علة. حلاش مكملة للعلة؟ أن تكون الصفة هي العلة، مثل هذا المثال وطعام المؤتى والكتاب، هذه الصفة هي نفس العلة. وقد تكون مكملة للعلة لا علة بنفسها، وكذلك الأمثلة كلها التي كان سبقت معنا أعتق السارق والسارقة إلى آخره، صفة هي علة. وقد تكون مكملة للعلة مثل ماذا؟ قالوا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة وهي غير المعلوفة، السائمة هي اللي كترعى لا لا لا تعلف. قال في الغنم السائمة زكاة، السائمة هذا وصف، وهذا الوصف هل هو علة أو هو متمم للعلة؟ متمم للعلة، لا العلة كلها. لماذا؟ لأن وصف السوم موجود في غير الغنم من الحيوانات، ومع ذلك لا زكاة فيها، الوحوش كلها سائمة ترعى ومع ذلك لا زكاة فيها. إذن فكان فهمه منه أن السوم متمم للعلة لا نفس العلة. إذن شنو هو شطر العلة اللي باقي ناقص؟ هو أن نقول العلة ملك ما يحصل به الغنى. ما هي علة وجوب الزكاة؟ هي ملك مال يحصل به الغنى مع السوم على مذهب من يشترط السوم. لاحظوا على مذهب من لا يشترط الصوم كيقول لك الغنم مطلقا تجب فيها الزكاة، فالعلة هي ملك ما يحصل به الغنى فقط. وعلى مذهب من يشترط السوم في الزكاة ملك ما يحصل به الغنى مع السوم. إذن مع السوم، السوم هو العلة كلها أو تمامها؟ تمامها فقط. إذن فظهر من هذا أن الصفة قد تكون كالعلة كلها وقد تكون متممة للعلة فقط وليست هي العلة. مفهوم؟ زين هذا المبحث هذا باش تفهموا مزيان عنده علاقة كبيرة بالأصول، من ضبط هذا في أصول الفقه يفهمه هنا. وجوب الزكاة في السائمة، فإن علته ليست الصوم فقط، ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش لأنها سائمة، ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى، وهي مع الصوم أتم منها مع العلف. مع العلف. مع العلف. إذن ملك ما يحصل به الغنى مع الصوم أتم منها مع العلف، بمعنى إلا قلنا وجوب الزكاة وعللنا بهذا التعليل. لاحظوا شنو اللي غيكون أنسب، عللنا وجوب الزكاة بهذا التعليل، قلنا تجب الزكاة لماذا؟ لأن فيها ملك ما يحصل به الغنى مع السوم، يكون هذا أحسن مما لو قلنا ملك ما يحصل به الغنى مع العلف. شنو اللي يكون مناسب، نزيد السوم ولا نزيد العلف؟ علاش أين تدار المناسبة؟ أن السوم لا نفقة فيه، ملي كتكون الغنم كترعى في الجبال كتنفق عليها شي حاجة وكتخسر عليها حتى شي حاجة، راه كترعى من الغابة، إذا فعل هذا يناسبها وجوب الزكاة يناسبها، ولكن أنت كتنفق عليها وتزيد تزكي عليها هذا غير مناسب. فلذلك قال لك وهي مع السوم أتم منها مع العلف، تعلفها وتزيد تزكي عليها يعني المناسبة بعيدة، صار أحلام. فذلك قال لك وهي مع السوم أتم منها مع العلف. زيد هذا عندما لا يرى الزكاة في المعلوفة، في المعلوفة. أما على مذهب الأكثر على مذهب الجمهور هو أن الزكاة في الغنم تجب مطلقا سواء كانت معلوفة أو سائمة، فلا يعني فنقول السائمة أصلا ليس علة أصلا، لاش؟ لأن العلة هي ملك ما يحصل به الغنى سواء كانت سائمة أو غير سائمة. زيد وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو الصواب. إلى أنهى الكلام على الرد على رشيد الريد، هذا كله دفاع على ابن كثير رحمه الله، والصواب ما قاله ابن كثير وهو أنه مفهوم صفاته. قد تقرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعيه. الآن غينتقل لمسألة أخرى، لاحظ هذا الخلاف كامل اللي كنا تكلمنا عليه في الرد على رشيد الريد اللي قال محمد رشيد الريد اللي قال مفهوم لقب، ولكن بقي لنا مبحث وهو أننا قلنا إن عموم الحديث الضعيف اللي هو سنوا بهم سنة الكتاب، قلنا العموم دياله مخصص بماذا؟ بمفهوم المخالفة دياله وطعام الذين أوتوا الكتاب. الآن خصنا مبحث خر لي، هو قد يقول قائل وهل يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة؟ احنا سلمنا أن عنده مفهوم، ولكن واش مفهوم مخالفة ممكن نخصه به العام؟ هذا هو المبحث اللي بغي يقرر، غادي يقرر لك المؤلف رحمه الله هنا، وهو الصواب والراجح كما سبق في المذكرة أنه يجوز تخصيص العام بمفهوم المخالفة وبمفهوم الموافقة. المفهوم بقسمين، المفهوم بقسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ما سيدي يجوز التخصيص بها. أما مفهوم الموافقة فهذا مذهب الجماهير، واضح؟ وأما مفهوم المخالفة فخالف فيه أبو حنيفة، والصواب أيضا أنه يجوز التخصيص به. زين من مخصصات العموم، أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسمين فلا خلاف فيه، وممن حكى الإجماع عليه لآنبي والسبكي في شرح المختصر، ودليل جوازه أن أعمال الدليل مفهوم الموافقة بقسمين يعني أولوي ومساوي، هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في ماذا؟ في مفهوم المخالفة اللي هو موضع الشاهد عنه. زين ودليل جوازه أن أعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. نعم. ومثاله تخصيص حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. نعم. أي يحل العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس. العقوبة بالحبس. والعقوبة بالحبس. يعني يحل العرض بأن تتكلم فيه، تقول فلان مطلني، فلان بغاش يعطيني فلوسي، كانت سالو ما بغاش يعطيني الدين ديالي، يحل عرضه تكلم فيه فلان مطلني، ويحل عقوبته بالحبس، القاضي يحبسه إلا ما بغاش يرد الدين لصاحبه. ولكن شكون هذا؟ فهمتوا معنى الحديث؟ لي الواجد بمعنى مطلوه، الواجد هو الغني اللي عنده الفلوس ومع ذلك لا يؤدي الدين يتماطل، ليه يعني مطل الواجد الغني يحل عقوبته هذا، واحد مسلف الفلوس وعنده ما بغاش يرد لك فلوسك، دافي معاه أمد وصل الأمد، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يعني الغني مع مطله يحل عقوبته وعرضه، ممكن تتكلم فيه وتقول للناس بغيبتي فلان مطلني، فلان لم يسدد دينه وعقوبته من القاضي يحبسه. إذن هذا الحديث عام، شوف لاحظ لي الواجد يشمل كل واجد، أي واحد كان عنده الفلوس وما بغاش يعطيك يدخل في الحديث عام، لأنه مفرد محل به، هذا العام يدخل فيه حتى الوالد، لي الواجد عام، إذن يدخل فيه أبوك والدك، إذن فمن أقرض أباه مالا وكان عند أبيه مال ولم يرده داخل في عموم لي الواجد يحل عقوبته عرضه ولا لا؟ نعم داخل في العموم، ولكن هذا العموم مخصص، الوالد خارج من ماذا؟ من فهم قوله تعالى ولا تقل لهما أف، إذا الله تعالى قال ولا تقل لهما أف، مفهومه الأولوي أن مطله وعقوبته من باب أولى، إذا كان غير أف لا يجوز تقول هذه، إذن أن تتكلم فيه وتقول مطلني أبي أو إحلال عقوبته بالحبس هذا من باب أولى ولا لا؟ هذا من باب أولى، إذن دلت الآية بمفهوم الموافقة على تحريم على تحريم عرضه وتحريم عقوبته. إذن كنقولوا الحديث العام هو لي الواجد مخصوص، باش مخصوص بمفهوم قوله تعالى ولا تقل لهما أف، مفهوم زيد. فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو فحوى في قوله فلا تقل لهما أف، لأن فحواه تحريم آذاهما فلا يحبس الوالد بدين الولد. وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف، والأرجح منه وما مشى عليه الحافظ ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة وهو التخصيص. والدليل عليه ما قدمنا من أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقيل لا يجوز التخصيص به، ونقله الباجي عن أكثر المالكية. وحجة هذا القول أن دلالة العام ما دل عليه على أن دلالة العام على ما دل على ما دل ما عندكمش لفظة على؟ كاينه نعم. على أن دلالة العام ما دل على ما دل على ما دل أن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم المنطوق وهو مقدم على المفهوم. واضح هذا القول هذا اللي خالف وشنو قالوا؟ واضح دليلهم. قال لك دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم. إذن هما شنو داروا؟ سلكوا مسلك الترجيح، قال لك المنطوق مقدم على المفهوم. علاش؟ قال لك لأن العام دال على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق، والمفهوم دل على ما دل عليه بالمفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. مثلا طبقوا هذا في الحديث، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب يشمل أيضا طعامهم ولا لا؟ حتى في الطعام في كل شيء ومنه طعام. إذا حلية الطعام مستفاد بالمنطوق من سنوا ولا بالمفهوم؟ بالمنطوق، لأنه عام من أفراده الطعام، إذن فدل على حلية طعام المجوس بالمنطوق. أما قولنا وطعام غير أهل الكتاب لا يجوز، فهذا باش بالمفهوم، وفي الأصول مقرر أن المنطوق مقدم على المفهوم. الجواب الرد على هذا الاستدلال، قال ويجاب زيد ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام، فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليل حسبه. قال والجواب أن المقدم عليه ضمير في عليه على المفهوم منطوق خاص، بمعنى في الجواب المؤلف رحمه الله قال لك قال لهم هذه القاعده اللي قلته صحيحه، ولكن ماشي هنا. ملي كيتعارض لنا منطوق خاص ومفهوم خاص، مفهوم خاص ومنطوق خاص، فنعم منطوق مقدم على المفهوم، يعني منطوق في مساله معينه وخاص في نفس المساله، ففي هذه الحاله منطوق مقدم على المفهوم. ولكن في هذه الصوره هذه صوره المفهوم هي غير فرد من افراد العموم، ماشي اللفظ العام خاص بها. لاحظ سنوا بهم سنة أهل الكتاب بالنسبة للطعام، هل هو منطوق سنوا بهم سنة أهل الكتاب بخصوصه أو هو داخل في عمومه؟ إذن هو غير فرد من أفراد العموم، إذن فإذا كان فرد من أفراد العموم فلا يقدم على المفهوم. فوق لام زيد لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، واعتمد التخصيص صاحب مراخي السعود في قوله في مبحث الخاص في كلام المخصص قال واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس، يعني الأمور من المخصصات، الإجماع وقسمي المفهوم يعني مفهوم موافق ومفهوم مخالفة كالقياس كذلك. قالوا مثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة الذي يشمل عمومه السائمة والمعلوفة بمفهوم في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة المعلوفة وهم الأكثر، لأنه يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها، يخص بذلك عموم في 40 شاة. إذن مثال مفهوم مخالفة غير ما هو صورة النزاع، مثال آخر، مثال آخر غير صورة النزاع. شنو هو المثال الآخر باش يتضح القاعدة؟ عقول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، هذا حديث عام لأنه في معنى في كل 40 شاة شاة. هذا العموم مخصص على قول من لا يرى الزكاة في المعلوفة بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، لأنهم اللي قال لنا في الغنم السائمة زكاة مفهومه أن المعلوفة معلوفة لا زكاة فيها. هذا المفهوم ديال المعلوفة لا زكاة فيها شنو خصص لنا؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة، فكأنه قال في كل 40 شاة شاة إلا المعلوفة، إذن فخصصنا العموم بمفهوم المخالفة. وش هذا كلام؟ والصواب أنه يجوز التخصيص به على مذهب الجمهور. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا كان شيء إشكال غدا إن شاء الله.